السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وأريد الآن أن أحدثكم عن موضوع مهم أيضا مساعد في فهم التصورات الفلسفية والفرق بينها وبين التصورات الفقهية. وأنا طبعا عندما أتحدث عن الفلسفة فأنا أقصد الفلاسفة المسلمين، يعني الفلسفة الإسلامية التي ظهرت منذ القرن الأول، يعني مع المرجئة حتى المعتزلة حتى الفلاسفة اللي هم امتداد لليونان. هم امتداد كدرس، لكن أضافوا محتوى إسلامي على الدرس الفلسفي اليوناني اللي هو الكندي والفارابي وابن سينا. هؤلاء صحيح أنهم أخذوا الفلسفة اليونانية لكنهم صبغوها بصبغة إسلامية وبينوا أن لا تعارض بين الأمرين. فهذا الموضوع هو أقسام الناس عند الفلاسفة وما يختلفون به عن الفقهاء. تعرفون أن الناس عند الفقهاء مصنفون حسب الأوصاف الشرعية، الأوصاف الواردة في النصوص، يعني ولا يعني الشرعية اللي عليها تحفظ: مؤمن، فاسق، فاجر، كافر، مرتد، وما إلى ذلك. هذه الأوصاف اللي تقسم الناس. وطبعا الوصف هذا أعلى من وصف مثلا حكيم، يعني الفاسق لا يوصف بالحكمة أبدا عند الفقهاء. أما الفلاسفة فالأمر عندهم مختلف، عندهم نوعين من التقسيم: نوع على حسب مستوى العقل، فينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، وقد ورد هذا التقسيم واضحا وصريحا عند أبو الرشد: الحكيم والجدلي والعامي. الحكيم معروف صاحب الجودة العقلية العالية، والجدلي هو الذي تحته، والعامي هو اللي يعني تحت الجدل، يعني هي ثلاث مراتب. طبعا لا تؤثر معتقدات الشخص في وصفه بالحكمة، يعني مهما كانت يعني ديانة الإنسان ومعتقداته فهي لا تعني الفيلسوف عندما يحكم على الشخص، وفقط ينظر إلى مستواك العقلي. إذا أنت على درجة عالية من الوعي، من الحكمة، من الفهم، من الإحكام، فأنت حكيم، تستحق هذا الوصف. وإذا قلت هذه المواصفات فيك تصبح جدليا. يعني الجدلي ذكرته سابقا وهو تلميذ الحكيم، تلميذ الحكيم. والعامي هو التابع اللي ما عنده آليات ووسائل للحكم وإنما يقلد تقليد المحض. الجدلي عنده قدرة على الترجيح لكن بين الحكماء، ولا يستطيع أن يبدع. طيب هذا على مستوى العقل. ماذا عن الأخلاق؟ عند الفلاسفة شريف وخسيس، يعني الإنسان الذي يتمتع بخصائص أخلاقية عالية يسمونه شريفا، ومن لا يتمتع بذلك فهو الخسيس. وطبعا أكيد بينها درجات كلها، لكن هذا حكم إجمالي. طيب لماذا أنتم يا الفلاسفة تستبعدون الأوصاف الشرعية إذا كنتم تزعمون بأنكم مسلمون وتتبعون النبي؟ وردت في النصوص والآثار والحديث: الفاسق والفاجر والكافر والمرتد. هذه لماذا لا تعتبرونها؟ يعني لماذا لا تدخلونها ضمن تقسيمكم للناس؟ يقول لك الفلاسفة: أصلا النبي ما جاء إلا ليدعو الناس إلى الحكمة، وعندما قدم هذه الأوصاف، يعني اللي يسميها الفقهاء أوصاف شرعية، فاسق، مرتد، فاجر، كافر، هذه كانت مرتبطة بعلائق فلسفية في الأصل، يعني في عهد النبي نفسه عندما كان يطلق هذه الأوصاف. فمن كان متقيا فهو كان حكيما، كان قريبا من الحكمة. يعني عند الفلاسفة الترقي الإيماني هو الوصول إلى الحكمة، هو الترقي العقلي. لكن بعد أن اختلط الحابل بالنابل وتوزع الناس وانقسموا إلى مذاهب وتيارات، صار من الصعب أن تحتكم إلى هذه الأوصاف الشرعية. يعني عندك مذاهب مختلفة، كل واحد يرى بأنه هو التقي، حتى لو كان المخالف متبع مثل أهل النبي ويقول له بأني مسلم مثلك وأمتثل للنصوص وأتبع الكتاب والسنة، يحكم عليه بأنه فاسق مباشرة لأنه ليس على مذهب. فلا يوجد ضابط لهذه المعايير. لكن الحكيم يقول لك أنا أرجع إلى الأصل، أصلا النبي ما جاء إلا ليدعوني إلى الحكمة، فأنا أفعل هذه الخاصية، أحكم على الناس بناء على هذا المعيار. الحكيم يستحق الحكمة، يستحق الحكمة، وهو الذي وافق الجوهر، الزبدة التي قدمها النبي. يعني النبي ما قدم للناس إلا حكمة، فإذا وجدنا حكيما في الحياة فهو يستحق أن يوصف بالحكمة، وهو الأقرب والأحق بالتقوى من غيره. لاحظتم معي يعني المعيار عند الفلاسفة؟ يعني هم يقولون نعود إلى الأصل، طالما أننا نؤمن بأن النبي إنما جاء ليدعونا إلى حكمة، فنجعل الحكمة هي المثل الأعلى، ونفضل الحكمة، نفضل الحكمة ونترك هذه الأوصاف الشرعية اللي اختلف الناس فيها اختلافا بناء على مذهبيات وطائفيات، ما عاد فيها شيء محكم وواضح. يعني في العصر الأول، يعني عندما كان الرسول موجودا، تستطيع أن تقول بأنه إذا حكم على شخص بأنه فاسق فهو بعيد عن الحكمة. لكن عندما صار عندك أكثر من 20 مذهب وكل واحد يدعي بأنه هو الحق، والبقية فاسقين ومبتدعين وفاجرين، فصار عندك لخبطة في هالأوصاف، ما لها ضابط معين، ما لها مناط محدد، صارت أهواء وطائفيات ومذهبيات. إذن نعود إلى الأصل، حكيم يكون ويستحق أن يكون هو خليفة النبي. التقسيم مبني على فهم الوظيفة النبوية التي قالها الفلاسفة، النبوة حكمة، فبناء على ذلك نعتمد المعايير المجردة، المعايير المجردة، لأن هذه الأوصاف الشرعية يعني دخلت عليها عوامل الزمن التي أفقدتها مناطها الصحيح، لم تعد تستطيع الآن أن تحكم على شخص بأنه فاسق ويكون فعلا فاسق حسب المعايير الأولى، لأن قد تكون من مذهب معين له معايير محددة ويحكم على الناس بناء عليها. فهذه هي التصنيفات عند الفلاسفة. وفي جانب الأخلاق فهم يصنفون الشخص صاحب الخلق الرفيع بأنه شريف، بصرف النظر أيضا عن معتقداته وعن ديانته وإيمانه والمحتوى الإيديولوجي الذي يبطنه. هذا ما لنا علاقة فيه، لنا علاقة بأخلاقه وبتعاملاته. فإن كان جيدا ونزيها وصادقا فهو شريف، وإن كان ضد ذلك فهو خسيس. فزبدة الكلام أن الفلاسفة يعتمدون على هذه الأوصاف المجردة اللي لا لا لا لا تحتكم إلى المناطات الواردة في الآثار وفي النصوص وفي الحديث، لأنهم يقولون بأن تلك الأوصاف فقدت موضوعيتها بعد أن انقسم الناس إلى مذاهب وطوائف مختلفة، وصار كل مذهب يدعي بأنه هو الحق ويحكم على مخالفيه بأنهم الفسقة والفاجرين والمبتدعين. إذن الفيلسوف يعود إلى الأصل، النبي جاءنا بحكمة، إذن أرقى الناس وأتقاهم وأصلحهم هو الحكيم، هو الحكيم، ويليه الجدلي الذي يستطيع أن يفكر ويرجح بين أقوال الحكماء، ثم العامي. هكذا يصنف الفلاسفة الناس للقاء.